السؤال رقم 10، من هم الفلاسفة الحكماء؟ الفلاسفة، تقدم أن الفلاسفة جمع فيلسوف ومحب الحكمة، الفيلة سوفة يعني محب الحكمة، وهم يطلق عليهم الحكماء، الفلاسفة يطلق عليهم الحكماء لهذا، والحكمة هي طلب الحق ومعرفته، وشرحت هذا في أحد الأجوبة، فالحكمة تكون بالقول وتكون بالفعل، فكل أمة من الأمم لهم حكمة يتقيدون بها، وأحق حكمة وأعظم حكمة ما جاءت به الرسل وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن اصطلح بعض الناس على تسمية الفلاسفة بماذا؟ بالحكماء، يعني أنهم عندهم حكمة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فما كان من كلامهم صوابا خصوصا في أمور الدنيا كالرياضيات والجبر والهندسة فلا بأس، وما كان من كلامهم مخالفا للشرع فلا، ولا يقبل، وليس كلامهم حكمة.